طيب المرحلة الأولى أنت قسمت رحلة الحج إلى ثلاثة مراحل. نعم. نريد أن نأخذها الثلاث المراحل. نرى الحاج يخرج من القرية. بالنسبة لقريتنا هو سيخرج، سيكون هناك وداع له أولا من بيته إلى الرفاص، وهذه رحلة في ذاتها مستقلة، وقد يصاحبها الغناء وقد يصاحبها أغاني الحجيج. كانت أشياء غاية في الروعة، الناس ومنهم متخصصون يزفونهم، يعني يزفونه، لكن هم قبل ذلك يأتون البيت بأسابيع ويغنون في الليالي. يلتف المودعون مع الحاج وتغنى الأغاني التي تعلن الحنين الله إلى الأراضي المقدسة وإلى الذكريات. كما قلت أنا كنت أستمع إلى أغنية يأتي فيها اسمي من أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحمد. فكان بعض المنشدين يأتي يقول إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد والأنبياء تشهد إنك رسول الله والناس يصيحون. وأنا أتمايل معهم طلبا وعجبا، ويعجبني أن اسمي موجود على كل حال في صدر الأغنية. تأتي المرحلة الأولى، تبدأ بعد صلاة الفجر يوم السفر، الناس يجتمعون، وكان بيتنا بجوار المسجد، يخرج الناس من المسجد يودعون الحاج، يجلسون معه يتناولون شيئا، ثم تكون الزوادة قد أعدت وكل شيء، فيتحرك الموكب إلى الرفاص. الموكب سيرا على الأقدام، سيرا على الأقدام، لأن المسافة كلها لا تأخذ إلا ربع ساعة تقريبا هذا. جميل. نخرج فنعلو جسرا ثم ننحدر في طريقنا إلى قرية التل التي يوجد فيها الرفاص، فيأتي لها تشرف على النيل مباشرة ونحن معه. وأنا كنت أقول يعني خذني معكم في الرفاص على الأقل. أنت كانت رغبتك في أن تصل إلى المرحلة الثالثة. لكن أنا كنت يعني متفائل أكثر، طموحك متفائل أكثر من الله، سقف الطموح عندك عالي. تفائل أن مؤهلاتي تقف بي بالكاد عند المرحلة الأولى، لأن من هم أمثال لابد أن ينموا في البيت، يعني ليس عند. لكن عندما يذهب الناس إلى الرفاص ويأتي الرفاص ويمد السقالة التي تصل الرفاص بالبر، يتأرجح عليها الناس، يحملون الأمتعة، يدخلون ويقال وداعا مع السلامة، خلاص الحاج سيسافر، ومعه مجموعة من أبناء العم بقى، من الشباب، من كذا، من الأولاد الذين سيساعدونه حتى يصل في المرحلة. هناك مرحلتان. هذا الرفاص سيصل إلى القاهرة في منطقة تسمى ساحل مصر القديمة. فإذا ما وصل إلى ساحل مصر القديمة ومعه هؤلاء الشباب يحملون الأمتعة والزوادة وكذا، وتظل هناك منطقة برية داخل القاهرة. هذه المنطقة البرية تتحرك من ساحل مصر القديمة الآن بجوار منطقة المعادي لمن يعرف من القاهرة ومن يرى الروضة، وتريد أن تصل إلى محطة القطار في باب الحديد أو كبر الليمون، هكذا كان يسمى القطار المتجه إلى السويس. محطة القطار الكبرى باب الحديد ما تزال كما هي الآن محطة كبرى، منها تتفرع القطارات الكبرى الذاهبة إلى أرجاء مصر إلى الشمال، حيث طريق بنها وطنطا ودمنهور والإسكندرية، إلى الجنوب حيث طريق بني سويف والمنيا وقنا وأسوان وكذا وكذا، إلى الشرق حيث طريق السويس. هناك تفرعات لبورسعيد والإسماعيلية، لكن هذه القطارات التي تتحرك إلى الشرق هي قطارات الحجاج، ومن أجل هذا كانت السكة الحديد تأخذ في ذلك الوقت كما يحدث الآن في المطارات في موسم الحج، هذا مطار الحجاج. محطة كوبري الليمون هذه التي تصل إليها الأمتعة من مصر القديمة على عربة كارو في الغالب. كم المسافة بينها وبين المسافة هذه المسافة الآن يعني أنت تقطعها بالسيارة إذا كنت في القاهرة وأخذت سيارة والطريق سالك تأخذ 3-4 ساعة، نصف ساعة يعني من حي إلى حي. لكن هم يأخذون عربة كارو يجروها حمار فتبتز بهم يمينا وشمالا وتتدلى أقدامهم أثناء السير وهناك وهذه مثل ما تدلت أقدامك في المطعم تمام أول ما يظل الموكب سائر حتى كبر الليمون، وهنا تنتهي المرحلة الثانية. الذين يدعون الحاج يضعون أمتعته في القطار، قليل جدا من يكمل المرحلة الثالثة وهي التي تقود الحاج إلى السويس. السويس هي الميناء الموجود على البحر الأحمر الذي يسافر منه الحجاج إلى جدة. هذا الميناء أظنك تسمونه البحر المالح أو تذكره بالبحر المالح. البحر المالح تسمونه البحر المالح، يعني كان هذا البحر المالح أيضا يشكل أسطورة كبيرة في وجداننا. فهو البحر الذي يسافر فيه الحجاج 3 أيام بلياليهم، تطلع الشمس من البحر وتغرب في البحر لا يرون برا. الله. وكنا نتعجب كثيرا جدا من هذه الرحلة العجيبة. يقطعونها بعد يوم بالوقوف في جبل الطور. جبل الطور موجود في جنوب سيناء، وهم يقفون فيه للحجر الصحي. في جبل الطور يتم الكشف على الحجاج وإعطاء الأدوية والمناعة والتأكد من أنهم بخير، ثم يرحلون إلى جدة. هذا المناخ أيضا مناخ أسطوري جدا. من يستطيع أن يصل المرحلة الثالثة وما مزاياها؟ مزاياها أنه سيصل سيرى بنفسه الباخرة التي تحمل الحجاج والبحر المالح له عجائب منها السمك. ونحن في قرانا تعودنا على أسماك النيل وعلى أسماك الترع أحيانا، وهي أسماك صغيرة وكذا، لكن كل شيء يهون بجوار أسماك البحر المالح. سنعود للأسماك وللسمك المكهربة، سنعود لها. هذا في النيل. لكن الذين يذهبون إلى السويس مع الحجاج قد يتاح لهم في الأيام الثلاثة التي يجلسونها بعض الأسماك الكبرى يأكلونها ويعودون يحكون جزء من الذكريات، يعني كأنهم ربع حجاج، يعني هم قطعوا المسافة. فأنا أوقفوني عند المرحلة الأولى لكي أعود مباشرة من الرفاص إلى كتاب سيدنا، وكان هذا بترتيب أخذ شكل المكافأة. ضحكوا علي ولكنه أيضا دق ناقوس البداية في مرحلة لم تنتهي حتى اليوم. وعمرك كان خمس كان عمري 5 سنوات في هذه المرحلة، وكنت لم أصل بعد إلى سن المدرسة. وكانت العادة في التعليم في القرى كان الكتاب شيئا أساسيا عند كل الأطفال، يعني الأطفال يبدأون تعلمهم بالذهاب إلى الكتاب. جميل. لكن قبل الكتاب والمسجد، نعم، مسجد القرية وبداية فصل جديد من الطالب والتلمذة على يد في شخصيات في القرية طريفة، منهم علي الأطيفي، أظن كان الضبط صحيح، علي الأطفيحي أو الأطفيحي. هذا له عجائب وله مواهب. علي الأطفيحي من أصحاب رحلة السويس وهم في هذه المرحلة. علي الأطفيحي هذا كان يحج مع أبي، وهو يحج كل عام، لم نره يتوقف عن حج طول حياتي. سبحان الله. وكان شخصية بالفعل أسطورية. القرى زمان كان فيها ناس أساطير. علي الأطفيح هذا أنا رأيته وهو فيما يقال، بعضهم يقول عنده 90 عام، بعضهم يقول عنده 100، بعضهم يقول كذا، لكنه ما أن يلقانا نحن الصبية أو يلقى الشباب الأكبر أو كذا حتى يصر على مصافحتنا، فإذا ما صفعنا ضغط يدنا حتى نصرخ ونقول خلاص يا جد. كان شديد القوة وكان يصنع أشياء عجيبة، صحته كانت عجيبة جدا، فكان يدخل في رهان مع شباب القرية. شباب القرية كان عندهم حماقات يراهنون على الصحة بأشياء قد تقتل، فهم مثلا يراهنون بأن يشربوا، هناك كان في القرى ما يسمى شربة الملح. شربة الملح هذه كانت تعطى عندما يصاب الإنسان بالإمساك، فتعطى له شربة من هذه الشرب فتقلب بطنه رأسا على عقب وتفك مشكلته. كان علي الصفيحي يراهن أن يشرب 5 شربات دون أن تؤثر فيه. وكان الأغرب من هذا أنه كما يقولون يدخل رهان مع جماعة في أن يشرب قلة ماء، يعني قلة الماء شيء عظيم، أن يشربها ويأكلها. كان يراهن على هذا، يقول له تستطيع أن تشرب هذه القلة ثم تأكل فقارها؟ يقول نعم، ويدفعون له 5 قروش أو شيء يكسب الرهان، فيأكل الفخار بعد أن يشرب الماء. وأغرب من هذا أن يأكل الجمر. القرية كان الناس عندهم الموقد الذي يستدفئون به ويصنعون عليه الطعام أحيانا، والموقد هذا يغذى ليس بالفحم دائما ولكن بما يسمى في الذرة البيضاء عندنا الطويلة، لها ما نسميه بالقوالح، لا أدري إن كانت شائعة عندكم أم لا، يعني كوز الذرة الأبيض له في وسطه يلتف حوله شيء اسمه القوالح، يجفف ويتخذ وقودا، فهو يراهنونه على أن يأخذ واحدا من هذه يأكل فيأكل. علي هذا كان خال أبي غير المباشر، كان أبي يقول له يا خال علي، وكان يحج معهم. ففي مرة من مرات الحجيج في السويس سمك، قيل لا قيل سنأكل اليوم سمك يا جماعة، لأنهم وجدوا أسماك الكبيرة المرجان والهامور والأشياء التي توجد في البحر ولا توجد في النيل، فيبدو أنهم وجدوا سمكة هامور كبيرة جدا ضخمة، فقالوا سنشتريها، تشترك معنا يا حاج علي؟ قال بشرط أنا أخذ النصف وأنتم الثلاثة أخذوا النصف، كانوا 4. فاشتروا السمكة وأخذ نصفها والتهمه وهم أكلوا الباقي. بعد قيل يبدو أنه كان قد لخبط في أشياء أخرى آلمته بطنه وتقيأ، فجاء يقول لأبي يعني العيب عليك يا ابن اختي، انا ما بحبش السمك وانت اكلتني سمك رفع. طيب الكتاب عدنا من الرفاص الى الكتاب كمكافأة على هذا الحرمان من الكفاءه، يعني ادخل مرحله جديده، ووعدت بانه سترسل لنا رسائل من الحجاز، وهذه الرسائل كان شيء عجيب جدا، كان يأتينا خطابات، طبعا بعد 20 يوم مثلا يأتي الخطاب عندما يصلون إلى مكة، والخطابات المطوف الحاج علي الدمنهوري يجهز لهم أظرفا، وهذه الأظرف مرسوم عليها الكعبة، والخطاب نفسه مرسوم عليه أيضا الكعبة. فكنا نتعارك أنا وجاد ابن الحاج محمد الصعيدي الحاج الصغير معي الذي حرم على من سيأخذ الظرف ومن سيأخذ الخطاب، لأنه الخطاب قادم وفي هذه البركة. وسيدنا يقرأ الخطابات، لم نكن نقرأ، ويطمئننا وكذا. سيدنا هذا الله يا أخي، جو يعني جو المخاطبات نفسها، يا سلام، الناس لما ينتظرون في القرية أهاليهم اللي ذهبوا وقطعوا البحر هذا 3 أيام، نعم، ويستنون جواب يتطمنون فيه على، شوف كيف الحياة. كان هناك اتصال إنساني، لم تكن مسألة أن ترسل رسالة تلغراف ولا رسالة كذا ولا على الجوال ولا على المحمول، خطاب يعبر إليك البحر وأنت تشم فيه رائحة الإنسان. والخطاب إذا جاء فهو ملك للقرية، يجتمع أهالي القرية غار الشام، سلم عليها الحاج ولازم الحاج يملي، وسلم لي على محمد ابو عثمان وعلى ال بيت، ولا انا اسمي هيقول دلوقتي بعد شويه، وعلى عبد العزيز. هو يعني لابد الكتاب هذا صار طبعا، لابد ان تاتي الاسماء، والحج مسكين عليه يتذكر ويعصر، واذا سقط اسمي ينبه عليه في الخطاب التالي ويكتب واسف لخالتي عيشه لاني انا ادعيت، لكي تكون الامور بهذه الطريقه. استلمنا سيدنا، كنت شيخ الكتاب يسمى سيدنا، وسيدنا هذا كان من الشخصيات اللطيفة جدا التي يعني أثرت في حياتي. كان مختلفا عن الشيوخ الآخرين من وجهة نظرنا كأطفال، فهو ليس شيخا نمطيا، ليس ضريرا مثلا. هذه ميزة، لأني دائما نخاف من شيخ الكتاب الضرير لأنه عنيف في العقاب، ونسمع عن المشايخ الذين يمسكون بزلطة صغيرة ويضعونها في صرصور الودن ويضغطون عليه، وكانوا قساة في التعذيب باسم التعذيب. ولم يكن أيضا مقرئا حسن الصوت كشأن الشيوخ، يعني لأن عندنا في القرية أيضا كان من الصناعات السائدة قراءة القرآن في المآتم أو في ليالي رمضان، والناس يتنافسون في استضافة المقرئين من أصحاب الصوت الحسن، فيأتي، وهؤلاء عادة يكونوا من أصحاب الكتاتيب الذين سيدنا لم يكن يقرأ القرآن بهذه الطريقة أبدا، لكنه كان أكثر من هذا، كان مزارعا، كان عنده حقل يعمل فيه جزء من النهار ويفتح الكتاب في جزء، فهو رجل فلاح يده أثر العمل، يحفظ القرآن جيدا، ويعرف كيف يربي صبيانه بطريقة هائلة بعصا سنعود إليها. فكان أخذنا، التعليم كان يتبع فيه الطريقة الآتية. من الأدوات الأساسية التي تشترى لك وأنت داخل الكتاب لوح الأردواس وقلم بوص ودوايا. اللوح هذا مادته؟ اللوح هذا شيء كون الآن أقرب ما تكون أنه مثل البلاستيك، مادة بلاستيكية لها إطار ولها وجهان، وهي قابلة لأن يكتب عليها، ليس بالفلوماستر كما يكتب الآن، لكن بقلم البوص الذي يبرى بريا جيدا، وبدوات الحبر. فالطفل يتعلم في اليوم الأول أن يكتب ألف باء تاء ثاء على هذا البتاع، ويكرر ويكرر ويكرر ويظل محتفظا بها حتى يجيء، فإذا جاء في اليوم التالي وقد حفظها تمحى. لا تمحى الآن، لابد أن تنتظر يوم، لأن ما زال عنده وجه آخر سيكتب عليه جيم حاء خاء، فإذا ما تمكن منها وكان قد تمكن من سابقتها محي في اليوم الثالث، وأصبح يتحرك شيئا فشيئا ويظل هذا اللوح يرافقه حتى يحفظ معظم القرآن ويكتب. إذا بدأ بعد الحروف، يعني القرآن بعد الحروف تبدأون تكتبون القرآن على هذا اللوح؟ تكتب على هذا اللوح، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، قل أعوذ. ما في مصاحف للأول في البداية، هذه طريقة لكي تتعلم كيف تقرأ وتكتب، تقرأ كذا. لكن فيما بعد يعطونكم مصاحف؟ فيما بعد تعطى المصاحف، بعد تبدأ المصاحف عندما تنتهي فترة التأكد من تعلم القراءة والكتابة. تدخل في مرحلة الحفظ من المصحف، وإذا حفظت من المصحف فأنت عليك أن تحفظ هذا اليوم شيئا وأن تسمعه غدا، بعد غد تحفظ التالي له التالي. ثم يكون عندك في الأسبوع يوم يسمى يوم الماضي. يوم الماضي هذا تعود فيه إلى ما حفظته في الأسبوع السابق والأسبوع الذي قبله، حتى تظل علاقتك بالمسموع جيدة، وتظل هذه المسألة التسميع يتم بدقة. أحيانا يكون تسميع في البداية فردي، وأحيانا يكون جماعي، أولاد جميعا سنسمع اليوم جزء عام، يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم بأصوات، وسيدنا يجلس في الوسط وفي يده عصا رفيعة ويتشاغل، ربما يدنا في واحد إذا لخبط واحد نزلت العصا على كم العدد كان؟ كم العدد؟ يعني 20 طفلا حوله يقرؤون جميعا في وقت واحد، وهو في يده العصا وتنزل في الوقت المناسب دائما. وأحيانا بعض التلاميذ يحاول أن يغيظ آخر فيشكو لسيدنا بأنه غير حافظ أو لخبط فيضربهما معا. حياة كانت تستمر بهذه الطريقة، وسيدنا يتربع ويجلس ونحن معه كل يوم، ولم تكن المدرسة قد جاء أوانها. عندما جاء أوان المدرسة كنا نزاوج بين الكتاب والمدرسة. أي سنأتي على المدرسة وعلى تفاصيل، لكن مع السيد ومع الكتاب. أنت أيضا لك بعض الشقاوات داخل وأنت أظنك كنت تقرأ عليه الصحف وقت سيدنا هو الذي لفت نظري إلى وجود صحيفة، وكان هذا شيء مخالف تماما لأهل الكتاتيب. سيدنا رجل مثقف، والثقافة عنده هو أنه في جلسته الصباحية يمر عليه بائح صحف متجول، يأتي من قرية أطفيح الكبرى التي فيها مقر اسمه عبد الغفار. عبد الغفار هذا كان هناك 3 جرائد في مصر في ذلك الوقت، الأهرام والجمهورية والأخبار. وسيدنا يحب الجمهورية لأمر لا أعرف سره حتى الآن. والجمهورية تباع بقرش ونصف، لكن سيدنا اقتصاديا يصنع ماذا؟ يقرأ الجريدة اليوم كاملة، وعندما يجيء عبد الغفار في اليوم التالي يعطيه جريدة الأمس المرتجع، فيدفع قرشا واحدا على الجريدة الجديدة، والآخر يأخذ جريدة الأمس مرتجعا بنصف قرش. سيدنا يجلس يقرأ الجريدة وفي يده العصا أيضا. وأثناء القراءة تعمل عصاه، يعني الأمور تكون متسابقة مع بعضها البعض. عندما كبرنا قليلا كان يجعلني أقرأ له بعض العناوين والأخبار. لذلك أنا أذكر حتى بعد سنوات طويلة عندما بدأت أكتب الشعر وأفرح بأن أأتي لسيدنا وأقول له أنا كتبت قصيدة، يقول لي إزاي يعني كويسة؟ فأقول له يعني كلام من كلام الصبة ده. أظن فاكر كانت حصلت ثورة في العراق على نور السعيد ولا حاجة، وأنا كتبت شعب العراقي يثور اليوم يا نوري ضد التعصب والإرهاب والزوري. سيدنا قال لي اسمع بقى، أنا مقياس إنك كاتب كلام كويس إنه يتنشر في الجمهورية. عجيب. لو جريدة الجمهورية قبلت تنشره يبقى كلام كويس. وطبعا كان هذا بعيد جدا عن حتى أي صفحة في الجمهورية ولا صفحة الوفيات، ما كانش ممكن ينشروا فيه شيء. سيدنا هذا ظل رجلا مثقفا لطيفا. جميل. أنا الحقيقة لفت نظري هذا الفلاح الذي يقرأ ويتثقف ويعلم، يعني الحقيقة شيء جميل. لا أنت أيضا استغليت خصومة بين الوالد وبين سيدنا، أردت أن تنفذ منها إلى القاهرة إلى اسكندرية. حدث هذا. سيدنا كان شريك أبويا بحاجة كده، مش متذكر تفاصيلها، عندهم أمر زراعي أمر تجاري، وهم وفي مرة اختلفوا، ويعني حصلت جفوة كده بسيطة. أنا سعدت جدا، قلت الحمد لله إياك حتى يضربوا بعض. إذا كان هذا سيؤدي إلى أن أنقطع عن الكتاب. لكن حقيقة الخصومة كانت راقية جدا، لم تزد على الجفوة. وحدث في هذه في أولها إن أبي كان سيسافر إلى الإسكندرية، والإسكندرية هذه كانت شيء يعني أبعد من الإسكيمو بالنسبة لنا، شيء بعيد جدا. فأنا ألححت مع أبي إني أذهب معه للإسكندرية. قلت له إن خالي يعمل هناك ولا أريد أن أراه وكذا وكذا، فأخذني معه. أول مرة ترى أول مرة أركب قطار سريع، لأن حتى لكي تذهب من القرية إلى القاهرة إلى مصر لا تحتاج إلى قطار، إما أنك تأخذ الرفاص هذا التعيس الذي تمكث فيه يوما في البحر، أو الكافوري أو سيارة الأتوبيس المخلعة. لكن القطار ده شيء يركبه الذين يذهبون إلى السويس إذا حجوا ولا قد حرمت من هذا، أو الذين يذهبون بقى إلى الإسكندرية. فأنا أخذت وركبت القطار إلى الإسكندرية ورأيت مجرد أسماء المحطات، أن أمر على بنها وعلى طنطا وكفر الدوار وكفر الزيات ودمنهور وسيدي جابر، أسماء محطات عجيبة جدا. وعدت من الإسكندرية رأيت أشياء جميلة، مدينة الكبرى. ولأول مرة أكل آيس كريم أو جاتو حاجة من هذا النوع، لم نكن في قريتنا نعرف أبدا آيس كريم ولا الجاتو، كانت أقصى حالات عندنا النبوت الغفير العسلية، أشياء كده بدائية في القرية يصنعونها من بقايا العسل والقصب ونفرح به. لكنك وجدت محلات مطيئة وكذا وأشياء، والمطعم أظنك وصفت لم أدخل مطعم في اسكندرية، المطعم فيما بعد عندما أنهيت القرآن. أها مكافأة صح المطعم. لكن في المرحلة الأولى هذه. طيب أنت كنت تقص طبعا على أصحابك الصغار في القرية اللي ما شافوا الإسكندرية، وتكون أنت عائد وأكثر من كده. أنا عدت بمجلات، مجلة دي كانت شيء رهيب، مجلة مصور، مجلة آخر ساعة والمصور، وجدت أعداد قديمة منها عند خالي فجبتها وجلست وأنا عائد ومطمئن، لأن الحمد لله الخصومة موجودة. لا في كتاب ولا بين أبي وبين سيدنا، لا في كتاب ولا يحزنون ولا يعني. وكان بيت سيدنا قريب من بيتنا، ونحن أمام بيتنا مصطبة. كانت يعني المصطبة هذه في الشارع نفسه، في جدار منه كنبة مبنية بالطوب، الناس العابرون والجائزون نازلون يستريحوا يجلسون عليه يعني. فأنا قلت هذه، مسكت قعدت. الكنبة من حجر طبعا، من حجر كنبة من حجر وطوب، من طوب موجودة، و هي مأوى للناس جميعا، اللي طالع من الصلاة، اللي جايز كذا، اللي استريح في الجو مناسب. فأنا قلت خلاص أنا عنديش حاجة، جبت مجلاتي وجلست على المصطبة تقرأ، وقعدت أقرأ المجلات وأشوف الصور. وأبي كان موجود راح العمل ولا شيء، وفجأة مر سيد فوقف أباه لم يتكلم، وأنا وقعت المجلة من يدي وارتعدت ورئيسه يعني قال الحمد لله على السلامة. ثم أمسكني من أذني ورفع، فارتفعت معه، أخذ المجلة بيده ألقاها في البيت وقال إلى الكتاب. ذهبت إلى الكتاب معه، قال لي افتح المصحف صورة سبأ، أنت كنت في صورة سبأ قبل ما تمشي وما سمعتش الموت، تفضل واكمل. ومن يومها لم اتوقف ابدا يعني. وزي سيدنا هذا، انا اذكر عندما توفي رحمه الله وانا كنت في الجامعه او في مصر، كتبت له فيما اذكر: سيدنا ابكيتني في العمر مرتين. يا سلام. فمره بالمقرعه حين تعثر اللسان في سطور القارعه. يا سلام. ومره حين دهمت بالخبر وكنت في مدينة الزحام على جناح من سفر. يا سلام يا سلام. وظل والله سيدنا هذا يعني يعيش، وتوفي أيضا صغيرا، توفي شابا صغيرا. وأنا أذكر أنه بعد 20 سنة من وفاته فوجئت بشاب لطيف وأنا في الجامعة معيد يأتي فيقول لي أنا ابن الشيخ أحمد الحجر. الله، اسمه إيش هو؟ كان اسمه الشيخ أحمد الحجر. آه. قال أنا ابن الشيخ أحمد الحجر. آه. فاحتضنته وبكيت وظللت أرعى هذا التلميذ حتى تخرج، وقال أصبح الآن من المدرسين